جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا البيان. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام على حسن استماعكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذنه تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.